شبكة مزامير آل داود تقدم. الميكروفون ينتقل بكم الآن إلى إذاعة خارجية. المسألة تحتفظ بمدينة الإسكندرية وأيام دولة مصر. ونحن الآن نحتفظ مع مدينة الإسكندرية في هذا المسجد ونشهد هذا الاحتفال الديني الذي أقامته هذه المحافظة. هذا الاحتفال يرأسه السيد المحافظ خارج الإسكندرية وعلى رأسهم كبار أهل المدينة وأعضاء الاتحاد القومي والسيد المحافظ. أما الاحتفال الديني سنستمع فيه إلى ما يتيسر من هيئة الذكر الحكيم من الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون.